الفجر والغروب واسأل الشمس والقمر اسأل الفجر والغروب واسأل الشمس والقمر أي غيب على القلوب خط كم على هذه الرمال عرف الحب عاشقان حسب ساعة الخيال إنه كم على هذه الرمال عرف الحب عاشقان حسب ساعة الخيال إنه اشهدي النور والظلال وانظري دورة الزمان كل شيء إلى زوال ليس للملتقى تسأليني فكم أهل الهوى سألوا هل يصدق الدهر فيما أحلام الهوى الأجل لا تسأليني فإني خائف وعاجل لا ينقص البدر إلا حين يكتب.